بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من تجدد اللقاء بكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم الدين والدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة متابعين في مدارسة مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان السلطان الجليل والعالم النبيل محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد أدرج رحمه الله تعالى كما بينا مرارا في كتابه هذا مقدمة الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، بما أنه رام وقصد أن يكون كتابه هذا جامعا لمبادئ علوم الشريعة، ولما لا يجمل بالعبد المسلم أن يجهله، بمعنى يجب عليه تعلمه من ضروريات الدين. ولذلك جعل هذه المقدمة، مقدمة الإمام بن أبي زيد القيرواني العقدية التي جعلها لكتابه الرسالة في الفقه المالكي، قدم بها رحمه الله تعالى كذلك، بحكم أن كتاب الرسالة إنما طلب منه، طلبه منه محرز بن خلف رحمه الله تعالى على ما يعني ذكر أهل العلم، ليلقنه للصغار الذين عنده، يدرسهم القرآن ويدرسهم مبادئ العلم الشرعي. ولذلك نقول كم من مرة إنه لا ينبغي للإنسان أن يصده عنوان كتاب ما عن معرفة المقصود. فمثلا كتابنا هذا كما نبهنا بعض المرات عن عنوانه، قد يكون يعني لافتا لنظري في بعض الأحيان، فيقال مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، وأنتم تتدارسونه وأنتم أقل ما يقال فيكم شبان مثلا أو كذا. فقلنا فيما مضى إن الصغر والصبا قد يكون حقيقيا وقد يكون معنويا، يكون حسيا، إنسان صبي صغير، يكون معنويا في معلومات الإنسان وما يعلمه من دين الله سبحانه وتعالى، يكون في علمه صبا، إن صح هذا التعبير. وإذا نظر الناظر إلى رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، لا يجد الآن أنه يتدرس للصغار إلا لمن مثلا تفرغوا وكانوا من النوابغ وخلاص، يعني قرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظوه ما شكل ذلك، وإلا شرحها علماء كبار وتنوعت طرائق شروحهم لها وما شكل ذلك. وفي الأصل هي مؤلفة لهذا الأمر، وكثير من الكتب على هذا النسق، كثير منها لا نطيل يعني الآن بذكرها. ونحن من خلال ذكر السلطان هذه العقيدة قد يعني تدارسنا شرحها لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، مسمى بقطف الجنداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهو يعني شرح واحد من شروح جملة من أهل العلم، لكن اخترناه لكونه يعني أشمل وأوعب لمباحث هذه الرسالة، وإن كان هذا لا يعني بوجه من الوجوه استنقاص الشروح الأخرى، بل يعني إذا سنحت الفرصة في بعض الأحيان نأتي ب تقريرات بعض أهل العلم الآخرين، سواء من شروحهم على الرسالة أو على المقدمة القيروانية وعلى غيرها. آخر ما قرأنا في الحصة الماضية قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال في الدين، يعني أن من عقيدة أهل السنة أو نهجهم أنهم يتركون المراء والجدال في الدين، وهو على وجه الخصوص الجدل بالباطل، الجدل بالباطل. أما الجدل بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل وهداية الخلق، فهذه مرغب فيها شرعا. ولذلك قال الشارح حفظه الله في آخر ما ذكر في هذا القسم، قال: وأما المجادلة بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فذلك حق، وقد أمر الله به في قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقد عقد ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بابا في كتاب هذا لما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء، وبابا آخر لإثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، أورد فيهما جملة من النصوص والآثار، والآثار عن السلف في ذلك، وبيز رحمه الله تعالى هناك بين أهل العلم الذين أوتوا نصيبا من هذا الأمر وحسن المجادلة، يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في المجادلة وإقامة الحجة وإقامة الدلائل على تقرير الحق كما هو معلوم قديما وحديثا، الناس يختلفون، ومن أهل العلم من لا يفتح الله تعالى على ذلك، تجد أن الله تعالى فتح عليه مثلا في أمور أخرى كتقرير الحق وتدريسه مثلا أو التأليف فيه فقط، لكن مثلا التصدي للشبهات ونسفها وكذا وكذا، يعني قلائل، يعني العالم المجادل سماها كذا ابن عبد البر، يعني ليس كل عالم مجادل، وهناك من أهل العلم هو عالم مجادل يعني قوي في الحجة وفي إثباتها. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله: وترك ما أحدثه المحدثون، أي من اعتقاد أهل السنة ونهجهم وطريقتهم، أنهم يتركون ما أحدثه المحدثون، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. فبهذا انتهت مقدمة القيروانية. يقول الشارح حفظه الله: لما بين ابن أبي زيد رحمه الله أن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك الجدال وترك المراء والجدال في الدين، عقب ذلك ببيان أن طريقتهم ترك ما أحدثه المحدثون، أي ابتدعه المبتدعون في دين الله جل وعلا. وقد جاءت أدلة في الكتاب والسنة وآثار السلف وآثار السلف الصالح في التحذير من البدع والمحدثات. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وفي الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قد قال الشيخ حفظه الله في شرحه على الأربعين وتتمة الخمسين أن هذا اللفظ الثاني لفظ مسلم أعم، اللفظ الأول متفق على صحته، لكن اللفظ الثاني وإن تفرد به مسلم فهو صحيح طبعا لا شك فيه، لكن دلالته أوسع من حيث إنه يشمل المبتدع الذي ابتدع العمل أولا ومن تابعه على العمل ثانيا، أنهم كلهم مردود عليهم عملهم وآثمون إن توفرت الشروط وانتفت الموانع فيهم، آثمون في ذلك ويستحقون العقوبة من الله سبحانه وتعالى، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. الناس يتساهلون في هذا الأمر الخطير، وللأسف الشديد أن بعض علماء السوء هم من يجرؤونهم على مثل هذه الأشياء، ولكن الله تبارك وتعالى رقيب على الجميع، وسيحاسب الجميع بما عملوا من خير فخير من شر فشر، إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى، وذلك أمره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن فاللفظ الثاني الذي عند مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها يعم الذي ابتدع البدعة وأحدثها أول مرة، والذي عمل بها وتابع عليها وإن لم يكن أحدثها، لأن اللفظ الأول المتفق على صحته قد يوهم لا سيما لمن اطلع عليه وحده مثلا أو كذا أو قصر علمه، فإنه يوهم أو يتوهم الناظر فيه ممن يعني قصر أنه إنما يتناول الذي أحدث البدعة أولا، أما من تابع على فعل البدعة فإنه غير داخل في ذلك، لكن يأتي اللفظ الآخر ليبين وينسف هذا الظن. وهذه من فوائد معرفة روايات الحديث المختلفة والمتنوعة وطرقه وما شكل ذلك، مما يسمى يعني بتتبعه، يسمى عند المحدثين بالاعتبار وسبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. تتتبع إذا وجد حديث فرد تتتبع رواياته في كتب السنة على تنوع تصنيفها لتعلم هل هذا الحديث فعلا فرد أم أن له متابعا أو شاهدا وما شكل ذلك. فتتبعك هذه الخطوات التي تفعلها هي الاعتبار، وإن وجد ما يوافق ذلك الحديث ولفظه من الصحابي الواحد فهذا يقال له متابع، وإن وجد ما يشهد لمعناه وباختلاف الصحابي فهذا الشاهد. هذا على تدقيق بعض العلماء، وبعضهم يعني الأمر فيه سهل، إطلاق الشاهد على المتابع ومتابع على الشاهد ليس هذا موضع الكلام في ذلك، لكن من فوائد البحث هذا فوائد كثيرة جدا، ومن ضمنها فهم الحديث وفهمه على وجهه ومعرفة بعض الألفاظ المستغلقة فيه ومعرفة الإدراج. بعض الأحيان بعض الرواة يتصرف من عنده يوضح، كما فعل الزهري في حديث بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، لما قال يتحنث جاء بين عارضتين وقال، طبعا بين عارضتين لم يجعلها الزهري وإنما هي في إملائنا اليوم في طريقة الإملاء اليوم تكتب هكذا، قال الزهري وهو التعبد أي التحنث، لأن في الأصل الحنث ما هو الحنث؟ الحنث في الأصل في اللغة ما هو؟ ورد في القرآن ويصرون على الحنث العظيم، على الذنب العظيم، لكن تحنث في لغة العرب هذا الميزان الصرفي يعني دفع الحنث، دفع الذنوب وتوقاه، فلما جاء لهذه اللفظة الزهري فسرها هكذا. ولذلك من الفوائد أن ربيعة الشيخ مالك رحمه الله كان يقول الزهري افصل حديثك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو افصل ألفاظك عن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتبين يعني هذا من هذا، وهو يعني إدراج كثير ويتبين فائدتنا التي ذكرنا الآن، يتبين بتتبع طرق الحديث ورواياته من فوائد أنه يحصل مثل هذا الحديث الذي في العمدة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أسبغ الوضوء ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما مر أبو هريرة رضي الله عنه على قوم لا يسبغون الوضوء ويتركون يعني بعض المواضع يعني غير مسؤولة، قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فإذا تتبعت أنت طرق الحديث ورواياته في المصنفات الأخرى أو روايات الإمام الواحد له كمسلم رحمه الله تعالى، فإنه يعدد الطرق ويتميز عن البخاري بأنه يعددها في موضع واحد، بينما البخاري قد يفرقها في مواضع متعددة، مما يعني قد يعسر شيئا ما البحث عنها والوقوف عليها. فلما يعني بحثنا وجدنا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فظهر بهذا أن هذا كلامه أبي هريرة وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث ابن مسعود أيضا من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. قال وقلت أنا، بينما في بعض الروايات متصولة متصلة متصل الكلام بعضهم بعض، فتظن أنت أنه كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال الثاني قال وأقول أنا ومن لم يدعو ومن مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة، أو كما ورد. فعلى كل حال هذا موجب الكلام فيه هذا اللفظ عند مسلمين أنه يعم يعني من أحدث البدعة أولا ومن تابع عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقد مر ذكره في الفائدة الأولى، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومر أيضا حديث جابر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقلنا إن هذا الحديث هو الذي فيه في زيادة النساء وهي صحيحات أيضا، وكل ضلالة في النار. أما حديث العراض ليس فيه وكل ضلالة في النار، قلنا إن هذا اشتبه حتى على بعض أهل العلم في هذا. ومر أيضا في آخر الحديث الطويل عن أنس رضي الله عنه فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال المنذري ورواه الطبراني وإسناده حسن كما في الترغيب والترهيب، وصحه الألباني في صحيح الترغيب. ومر في الفقرة الأولى من فقرات هذا الشرح حديث قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، وقال له صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحمي. علاش؟ لأنها لم توافق الهدي النبوي في ذلك. وأثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي أنكر فيه على الذين يسبحون بالحصى وقال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. وفي مثل هذه الأحاديث والآثار والله عبرة لمن أراد الاعتبار حقيقة. إذ الناس في هذا الجانب سبحان ربي العظيم يتساهلون للأسف الشديد، منهم بجهل من بجهل، منهم من بمعاندة، وكما قلنا إن على علماء السوء في هذا الجانب يعني وزرا كبيرا إن لم يعفو الله تبارك وتعالى عنهم، فيزينون للناس هذه الأشياء ويحرفون الكلمة عن مواضعه. أما شرع الله عز وجل فهو واضح كل وضوح كالشمس في رائعة النهار، واضح شرع الله تبارك وتعالى النقي، واضح موقف الإمام مالك رحمه الله تعالى والأئمة قبله وبعده من القرون الفاضلة التي قبله والأئمة الذين بقوا على الأثر، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر الذين اتبعوا الأثر، كما سبق كانوا يعني يقول يرون أن الرجل يعني على الجادة ما كان على الأثر، يعني بقي على الآثار عمن سلف من الصالحين رحمهم الله تبارك وتعالى. ومن هذا الجانب لما يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة ومنهاجهم وطريقتهم ولا سيما منهم من يتكلم هو عنهم وينتسب إليهم ومن ذكر أنه ألف رسالته هذه على طريقته ومنهجه هو الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، هم يتركون ما أحدثه المحدثون. إذا تأملنا مثلا على سبيل المثال المولي النبوي على صاحب أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ويجذر في قلوبنا حبه عليه الصلاة والسلام وأن يغفر لنا بحبه ومتابعته وأن ينيلنا شفاعته يوم القيامة إن ربنا لسميع الدعاء. أين كان هؤلاء الناس قبل أن تحدث الدولة العبيدية الفاطمية القرمطية الكافرة كما قال علماء التاريخ من أئمة المسلمين كالذهبي وغيره؟ يقول إن هذه الدولة ليست دولة مسلمة أصلا، وإنما تفعل هذه الأشياء وتنتسب إلى البيت النبوي ويدعون الفاطمية وهم ليس لهم نسب إلى فاطمة رضي الله عنها إطلاقا من أجل التغطية على فضائعهم. من قرأ تاريخهم والله يمسك رأسه من فداحة الأمور التي كانوا يفعلون، ومن التنكيل الذي نكلوا به بالمالكية على وجه الخصوص لما احتلوا هذه الأقطار. ماذا فعلوا بأهل القيروان من المالكية؟ يعني سنوات وسنتين كما سيأتي معنا لعله، يعني أو نحيلكم على الاسم، سنتين يخبو فيها المذهب المالكي من القيروان وما شاكل، يخبو. ولما نتكلم عن المذهب المالكي ديك الساعة راه نتكلم على السنة، على مذهب يمثل السنة، يمثل مذهب سني في مواجهة الرافضة هؤلاء القرامطة. يعني من العيب والعار أن لا يكون لنا سلف في هذه البدعة، بدعة المولد، إلا هؤلاء، وبئس السلف. ولما نأتي إلى مالك رحمه الله تعالى يقول بكل صراحة: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لازم قوله وهذا ومذهبه، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. لكن الله عز وجل أكمله، فهل نجد في كتاب الله، يك الدين هو هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما تفرع عنهما كالإجماع والقياس، أين في كتاب الله هذا الأمر؟ وأين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ وأين في إجماع المسلمين هذا الأمر؟ وأين في القياس الصحيح هذا الأمر؟ القياس الذي كان عليه المجتهدون هؤلاء الأئمة، كيف يعني يسمح الإنسان لنفسه أن يعتقد أنه وصل إلى خير حجب عن هذه الأمة، هذه القرون المتطاولة قبل أن تحدث هذه البدعة؟ الإنسان يجلس ويفكر شوية شوية، يفكر يتضح له وجه الحق. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء السلف الصالحين ويشهد لهم بالخيرية 3 قرون الأولى، وينص على أسماء الصحابة الذين في الجنة، ويسأل عن من أحب الناس إليه ويجيب زوجته وثم أبوها، و يعني معقول فاطمة رضي الله عنها التي قال عليه الصلاة والسلام في حقها: إن بضعة مني، يعني قطعة مني، يرضيني ما يرضيها ويغضبني ما يغضبها. لماذا لم تحتفل؟ كان جفاء منها برسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. جزء الحوايج، يا هؤلاء ناقصون في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، او انها بدعه محدثه ما انزل الله بها من سلطان. جزء الحوايج، ما كاين شي حاجه ثانيه. وكما قال مالك رحمه الله في تتمه الاثر السابق: وما لم يكن يومئذ دينا فلا يصلح ان يكون اليوم دينا، ولا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. وانت ترى حتى الادعاءات ديال الحب للنبي عليه الصلاة والسلام شتان وشتان. هؤلاء لم يرد عنهم انهم احتفلوا بمولد عليه الصلاة والسلام، لكن كانوا يقدمون رقابهم وارواحهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا جاء السهم ورأى انه سيصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترضه، ولو كان في ذلك ذهاب حياته وازهاق روحه. أنت تقول لي الحب اليوم، ثم أجدك من المرابين، ثم أجد زوجتك وبناتك من المتبرجات المتهتكات، ثم إذا احتفلت يعني بعيد كل البعد. طيب حتى لو لم تفعل هذه الأشياء كلها، كما يقول بعض الناس: إننا في مولده عليه الصلاة والسلام نقرأ صحيح البخاري، أو نتدارس سيرته عليه الصلاة والسلام. يعني ما بانتكش السيرة عير نهار 12 ربيع الأول. وأين أنت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حوايج أخرين؟ الله سبحانه وتعالى ذكرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وفي القراءة الأخرى: ادخلوا في السلم، أي في الإسلام كافة، بمعنى أن الإسلام شمل لك كل مناحي الحياة. راه لو بغيت النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، راه ملي كتحل عينيك الصباح حتى تنعس، وداخل النوم ديالك إذا كنت محب فعلا معك هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى آخر الحديث. فإن دعا استجيب له وإن صلى تقبل منه. وسط النوم رأيت رؤيا وأصبحت، أو رأيتها وأزعجتك وأيقظتك، معك السنة في ذاك الوقت. أردت أن تدخل الخلاء معك السنة، تخرج معك السنة، تدخل السوق معك السنة، ترجع من السوق معك السنة، كل حركة وسكون. وكان الناس المحبين حقا كسفيان وغيره من الناس، يعني الذين بعد الصحابة رضي الله عنهم، سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. المحبين فعلا. وابن عمر يقول شيء متفق بأنه كان ابن عمر من أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصا على الاقتداء به، حتى في الأمور العادية اللي ما لها علاقة بالعبادات من جبلة الرسول عليه الصلاة والسلام وأموره البشرية يفعلها ابن عمر. يعني ابن عمر يحرص على هذه الأشياء اللي هي ملهاش، يعني هو لا شك نابعة من حب، نابعة من حب. والعلماء يذكرون أن يعني مع مراعاة بعض الأشياء يعني التي ينبغي مراعاتها، يذكرون أن من فعل ذلك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا يؤجر إن شاء الله تعالى عليها. ولكن يتصور أنه يترك ذلك في الأشياء العادية، يفعل ذلك في الأشياء العادية ويتركه في الأشياء العبادية. لو كان هذا المولد هذا عبادة وتظهر فيه محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا وحقا وصدقا، هذا ابن عمر اللي حريص على الأشياء الدنيوية والأشياء العادية يكون أول المسارعين إليه. معقولة يا ناس؟ معقول؟ قرون متطاولة، 5 قرون، 500 عام، يعني ما شاء الله ما كاين حتى شي مسلم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام بحالنا هذه القرون هذه. هذا أحماق، هذا لا يصح عقلا ولا دينا ولا شيء. يعني الإنسان يتفكر أشياء منطقية فضلا عن شرعية وتأصيلات الشرع. ثم إذا جئنا للبدع، واش هذا الحد هذا الأمر هذا الذي أحدث موجود في القرآن موجود في السنة، فين موجود؟ طيب خلينا ماشي كامل الأئمة الأربعة المتبوعين، شي واحد منهم عمره احتفل بالمولد النبوي؟ أئمة متبوعين معظمين في النفوس، كل واحد عنده يعني خلائق لا يحصون، يتابعونه في مذهبه ويقتدون به ويتتلمذون عليه. علاش يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى لما مشى عند مالك وجلس مع مالك سنوات ورجع لنا بالموطأ جزاه الله خيرا رحمه الله، على ان يحيى يعني مقارنة مع غيره رحمه الله تعالى في ضبط الموطأ وكذا، يعني عليه رحمه الله تعالى اوهام، يعني عادي اخطاء يقع فيها البشر، شيء بالشيء يذكر. يعني رواة الموطأ متعددين، عبد الله بن مسلم القعنبي، ابن وهب، ابن زياد وغيره. علاش يحيى بن يحيى ما رجعش بالمولد؟ قال ودي راه رأيت مالك يحتفل بالمولد 12 ربيع الأول، ومالك حدا الرسول عليه الصلاة والسلام، حدا البلاصة فين مدفون الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي في مسجد رسول الله، عاش في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان مالك رحمه الله، شوف الحب يعني وكذا. وهذا يعني تجد أن العلماء يعني قالوا مالك رحمه الله جزاه الله خيرا على هذا التعظيم وكذا وكذا، ولكن يعني لم يتابعوا في مثل هذا. مالك رحمه الله تعالى في المدينة كان لا يركب دابة قط، ما كيركبش، وأنا أخشى أنني يركب أو كذا في مواضع كان يمشي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء داره مالك رحمه الله، ما دارش مولد نبوي ولا قرأ ولا تميز بشيء في 12 ربيع الأول، ولو فعل لنقل إلينا كما نقول الناس العلم ديالو بالأحسن، تلاميذ متعددون جدا، اللي ينقل الفقه واللي ينقل الحديث واللي ينقل السمت والهدي واللي ينقل المحن اللي مرت عليه كما ذكر أبو العرب في كتابه المحن وغير ذلك. الأشياء المروية عنه ابن القاسم في المدونة وغيره، وفي موطأ ابن القاسم له موطأ أيضا، لأن إلى الآن ظاهر أنه لم يصلنا أو وصل يعني مؤخرا، طبعت قطعته منه قديما. الأمور واضحة. ومن العيب والعار أن ينتسب إنسان إلى السنة أو إلى تعظيمها أو للمذهب عموما وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يبدأ يعني يبغي يشد العصا من الوسط ويرضي الجماهير. يا أخي هؤلاء الجماهير لن يغنوا عنك شيئا، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أتريد أن تتخذوني جسرا إلى نار جهنم؟ أنتم يمر بكم إلى الجنة وأنا يقذف بي إلى في النار. ما يغني عنك أحد شيئا، وإنما إذا قلت لهم شيئا غير ثبت فإثمك عليهم، إثمهم عليك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أفتي بفتوى غير ثبت فإثمه على من أفتاه. العام إذا كان صادقا وسأل من يظن أنه من أهل العلم حسب بحثه وقدرته وحرصه، ثم أفتي بغير فتوى ثبت وغير فتوى حق وغير فتوى صدق، إثمه على من أفتى وهو قد برئت عهدته وذمته. نعم، طبقه الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على كل حال خرجنا، لكن لا بد من هذا. شوف السير العملي الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في إنكار البدع. وألف إمام من أئمتنا، من أئمة الأندلس، بن وضاح رحمه الله تعالى، وكان من الأئمة الكبار اللي رحلوا من الأندلس إلى الشرق، إلى الإمام أحمد وإلى كذا. هو وبقي بن مخلد كانا قرينين في الرحلة. بقي بن مخلد الإمام الجبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحمه بن وضاح. بن وضاح له كتاب اسمه البدع والنهي عنها، جميل جدا، في آثار عن السلف وفي كذا، خلا الأحاديث، وذكر فيه هذه الأشياء. ذكر فيه الحسن البصري مثلا هذه الأشياء التي قال ابن مسعود لما رأهم رضي الله عنه يسبحون بالحصى مباشرة، يسبحون بالحصى ما داروا حتى شي حاجة. هل هذا المنطق ديال الناس اليوم الذين لا يعرفون تأصيل البدع؟ ما داروا والو، مسكين يسبحون الناس. ما قال لي مالك الراجل جمعهم وكلهم يسبحوا 100 وهللوا 100 واحمدوا 100، حتى شي حاجة ما داروا، سبحوا الله، يذكرون الله. شوف هذا الشيء. لكن الناس اللي كيفقهوا الإسلام حقا، بل ليهم كاينه شي حاجة في هذا الشيء. قال: هلا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. وقال لهم رضي الله عنه: هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلغ، يعني باقي العهد، باقي العهد جديد، وأصحابه متوافرون. بمعنى أنكم لو أردتم أن تتعبدوا شيء بشيء، حاولوا تستعشروا مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم اللي عارفين أحسن منكم الدين، وعارفين كيفاش الأمور، العبادة وكيف تكون العبادة. وذلك قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. وقال أبي رضي الله عنه: اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وللأسف الشديد أن هاد الناس اللي قالوا لما أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه، قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه أو لن يدركه. كثير من الناس ممكن إذا حدثته: والله يا أخي قصدنا طيب وكل شيء على النية. لا، ماشي كل شيء على النية، الأمر فيه شطران، كاين نص نية ونص صحة العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. هذا ميزان لأعمال القلوب، الأعمال الباطنة. وهذا الشيء ما غنحدوكش حنا فيه إلا إن ظهر لنا شيء يغمز في قصدك ويطعن في قصدك ويبان لنا أن قصدك غير صحيح، نستعن نقول لك: ودي راه خاصك الإخلاص لله تبارك وتعالى. إلا ما بان لنا شي حاجة، ما خصناش ندخل معاك في هذه الحيثيات، لأن القلوب يعلمها أو يعلم ما فيها علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولكن الأشياء التي ظهرت لنا، رحمك الله، الأشياء التي ظهرت لنا من عملك هذيك عندنا ميزان آخر ديالها، اللي هو قول عائشة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرة عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما هذا ما ليس منه فهو رد، في الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني كل عمل ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، على طريقة الصحابة كما قال حذيفة رضي الله عنه، كيف عملوا، كيف طبقوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلام، بعض المرات تكون السنة قولية ولكن التطبيق يجي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كيفاش نفهموا ديك السنة القولية؟ نشوفوا العمل، رحمك الله، كيف نشوفوا العمل، كيف كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعملون، كيف يطبقون هذا الأمر النبوي. فقال لهم: والله قد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وما أظنكم إلا منهم، وما أظنكم إلا منهم. قال الراوي عمرو بن سلمة: رأيت، شوف شوف التساهل فين كيوصل، شوف التساهل فين كيوصل، رأيت عامة تلك الحلقة، عامة، لأن ممكن بعض الناس من وفقه الله عز وجل ورجع بنصيحة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما حصل في الخوارج الذين ناقشهم وجادلهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورجع 300 وبقي، أو 3000 وبقي 2000، أو العكس. عامة تلك الحلق ما لهم؟ قال: يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. الله أكبر، كانت بدعة عملية، فإذا بها بدع اعتقادية نشأ عنها المحاربة لخير الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. هذا التساهل في البدع، التساهل في صغارها، فإن تربو حتى تصير كبارا، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى. قال الشيخ حفظه الله: وفي كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا فيه نسف لقضية البدعة الحسنة. ما في الإسلام شيء اسمه بدعة حسنة، فيه سنة حسنة، سنة حسنة. وللأسف الشديد أن هؤلاء الذين يقولون بالبدعة الحسنة إذا استدل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، هو يقول البدعة الحسنة. وهذا الشيء فيه مؤلفات وفي كذا وفي كذا، وأخطأ فيه بعض الناس من متقدمين شيئا ما نسبيا يعني. وذكر الشاطبي في الاعتصام، هذا كتاب الاعتصام أعظم كتاب يتكلم عن البدع والتأصيل لها. والغريب أن بعض الناس ممن في أنفسهم هوى تجده في الموافقات مع الشاطبي، إذا جاء الاعتصام لا، يقول لك الاعتصام، الشاطبي ضيق يعني معنى البدعة وكذا، ويريد عليك بعض الأشياء. لعلنا نرجع إلى كتاب فلان الفلاني الذي يعني وسع شوية الدائرة. شاطبي رحمه الله تعالى إمام محرر، لما يجمع الإنسان هكا بين الأصول ويعرف الأصول، لا سيما بعض المضايق اللي فيها غبش وفيها يعني عدم اتضاح الرؤية حتى لبعض من ينتسب إلى العلم. مثلا على سبيل المثال، الفرق الدقيق الذي بين البدع والمصالح المرسلة. مصالح مرسلة معتبرة وهي من أصول مالك رحمه الله تعالى: وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج نقلته النقلة. من أصوله رحمه الله تعالى المصالح المرسلة. هناك بعض الفروق الدقيقة في هذا الجانب مما يخفى على بعض الناس، فتجد أن الشاطبي رحمه الله تعالى تطرق لها. إنسان أصولي محرر عالم بمقاصد الشريعة وكذا، ثم يكتب لك في أصول البدع، شيء عظيم. وذكر الشاطبي في الاعتصام أن ابن الماجشون قال: سمعت مالكا رحمه الله تعالى يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. يعني أكمله الله، من قال لك أنت فين تزيد؟ وبعض هؤلاء يعني للأسف الشديد يمثلون بأمثلة يعني تنبي عن فهمهم وعن قصورهم للأسف الشديد. كاين شي واحد يمثل بجمع القرآن، جمع المصحف، قلت هذه من البدع الحسنة. أول شيء، من الذي جمع المصحف؟ ما خرج الجمع عن الصحابة، أليس كذلك؟ إما جمع أبي الصديق رضي الله عنه، أو جمع عثمان رضي الله عنه. فما خرج هذا الأمر عن الصحابة أولا، وثانيا ما خرج عن فعل الخلفاء الراشدين، وفعلهم أيضا سنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نأخذ سنن الخلفاء الراشدين، سنة ليس بدعة، لا حسنة ولا سيئة، سنة. ثم بعد ذلك هي داخلة في قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسخر الله سبحانه وتعالى ورثة نبيه صلى الله عليه وسلم لفعل ذلك. وأمثلة أخرى يعني مغروطة يعني يمثل بها هؤلاء: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون يوم دين. وفي حلية الأولياء لأبي نعيم قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله تعالى: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وقال سهل بن عبد الله التستري كما في فتح الباري: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فلا، وإلا فلن يسلم. ويخشى على أمثال هؤلاء أن يطردوا عن الحوض المورود الذي أتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء هؤلاء يردون، يقول عليه الصلاة والسلام، تطردهم الملائكة عليهم السلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، يقولون: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أو يقول إنهم ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا. فأقول: سحقا لمن غير وبدل، أو لمن غير بعدي وبدل. فما يخشى هؤلاء أن يكون هذا مصيرهم والعياذ بالله. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز، يعني التمييز. وما أحسن ما قاله الإمام ابن الإمام عبد الله بن أبي داود السجستاني في مطلع منظومته الحائية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ومن أعظم ما أحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون ما زعمه أحد النوابت في هذا العصر الذي مر ذكره في بحثي الحوض والصحابة، من أن مش كنا هو شكون يعقل عليه، أحد الطاعنين في الصحابة رضي الله عنهم في دعوة الشيخ وعبد الوهاب وغيره. ها؟ أيوه، حسن فرحان المالكي. قد رد عليه الشيخ كتاب خاص، ورد عليه الشيخ ربيع حفظه الله وعافاه في كتاب دحر افتراءات اهل الزيغ والارتياب عن دعوة الشيخ محمد الوهاب، الذي يخص يعني ما افتراه على دعوة الشيخ محمد الوهاب وغير ذلك. وهو من الرافضة المتخفين. زعم هذا أن الصحبة الشرعية مقصورة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية، وأن كل من أسلم وهاجر بعد الحديبية أو لم يهاجر ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أصحابه، وأن صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار قاتلوا والكفار. وفي مقدمة هؤلاء المذكورين عنده العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وابنه عبد الله رضي الله عنه، وهي بدعة ضلالة لم يسبق إليها خلال القرون الماضية. وفي المثل كم ترك الأول للآخر، فكم ترك الأول من المبتدعة للآخر منهم، فقد تركوا له هذه البدعة فظفر بها وعليه وزرها ومثل أوزار من ابتلي بها من بعدهم. وقد ختم ابن أبي زيد رحمه الله مقدمة رسالته بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة متبعة سلكها بعض المؤلفين، فختموا مؤلفاتهم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يبتدئون مؤلفاتهم بذلك. وكان الفراغ من تأليف هذا الشرح في صباح الخميس الموافق 8 من شهر جمادى الأولى من عام 23 و400 وألف للهجرة. الحمد لله أولا وآخرا وآخرا على نعمه الظاهرة والباطنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وإمامنا محمد، وسلك سبيله واهتدى بهدي يوم الدين. والشيخ أيضا فعل هذا الأمر الذي تتابع عليه بعض العلماء، فختم كتابه كذلك بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه وسالكي سبيله والمهتدين بهديه، جعلنا الله وإياكم منهم، والحمد لله رب العالمين. إذن بهذا يكون قد انتهينا، أو نكون قد انتهينا من القسم الأول الذي أدرجه المصنف محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى في كتاب مواهب المنان، يختص ذلك بالعقيدة. وكما رأينا أنه ذكر في عقيدة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وقد كان كما قلنا غير مرة شديد الحفاوة بهذه العقيدة، يحاول رحمه الله تعالى ترسيخها كما يعبرون اليوم بلباقة، يعني بشيء من الحكمة والتريث، لأنه كما قلنا قد عاش في وسط أشعري، اشتغل أصحابه بعقيدة أهل الكلام، وكان ينهى رحمه الله تعالى بحكم أنه ولي أمر المسلمين، ينهى عن الاشتغال بعلم الكلام ومشاكل ذلك، ويعني ينبذه كما كان هدي الأئمة من قبل رحمهم الله تعالى أجمعين. ويقول من أراد يعني دراسة العقيدة، فعقيدة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى تكفيه، وقلنا إن من شدة حفوته بها أنه يحاول إدراجها في أدنى مناسبة، كتاب في الحديث يدرجها، كتاب في الفقه يدرجها، كتاب وهكذا. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه عنا خير الجزاء. ثم بعد ذلك رحمه الله تعالى سيتناول فقه العبادات على مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وهو في الفقه على مذهب مالك، لكن كان له تفريق بجانب العبادات، ينوع، وقد يختار بعض الأحيان بعض آراء أو اختيارات الأئمة الآخرين، لكن في المعاملات التي فيها حقوق الناس فهو كأنه يعني هذا المسلك الذي سلكه فيه نوع من الورع في حقوق الناس، وأنها يعني أمر فيها شديد وكذا وكذا، فبقي على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ولم يخرج عنه فيما يظهر، الله أعلم. سنحاول بين يدي دراسة فقه العبادات على مذهب مالك رحمه الله تعالى وفقا لما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، لا بد أن نعلم يعني بعض الأشياء التي تتعلق بالمذهب. وعموما يا إخوة، لا بد لنا أن يكون لنا معرفة بمذاهب العلماء يعني جيد، نظرة عامة، ثم بالمذهب المالكي على وجه الخصوص نظرة ثاقبة وفاحصة، لا سيما لطلبة العلم والمهتمين لا بد أن يكون لنا ذلك، لأن كما يعني على كل حال هو مذهب البلاد الرسمي، لا شك في ذلك. وإن كان لنا كما رأيتم وسمعتم مرارا وكذا شيء من النقد لهذا الأمر، وإلى يعني كوننا في بعض الأحيان لا نلتزم هذا المذهب ولا نحترم يعني هذه الأشياء وكذا، مع الأسف الشديد. لكن عموما يبقى هذا المذهب، يعني لا سيما في الجانب الفقهي وكذا، مع أشياء يعني ممكن يعني فيها موافقة للمتأخرين من علماء المذهب أو ما شكل ذلك، أو الاقتصار على ما في خليل مثلا أو كذا، ثم تأتي بعض الأشياء الجديدة وكذا، ف يعني الناس يتحملونها وكذا على كل حال. لكن نحن علينا أن نأخذ نظرة يعني على المذهب، ونعلم أئمته، نعلم أصول المذهب أو أصول الإمام التي بنى عليها المذهب، أطوار المذهب التي مر بها، بعض المصطلحات التي تروج في كتب المذهب وكذا، يعلم الإنسان، ما يكون الإنسان يعني ضحكة لغيره، لا سيما كما قلت من طلاب العلم ومن المهتمين بهذا الجانب. على سبيل المثال فيما يعني سبق، إذا تناول بعض الناس الأجنبيين عن هذه المباحث يعني يقع في أشياء مضحكة، فمثلا فيما أذكر يعني مما ذكر في حق بعض الناس منهم على هذه الشاكلة، لعل بعض المالكية أو بعض علماء الشروح نقلوا عن أبي العباس القرطبي صاحب المفهم، شرح صحيح مسلم، مالكي رحمه الله معروف، شرحه من أحسن الشروح على كتاب الإمام مسلم. فهذا الناقل إما أنه يعني من إخواننا في الشرق أو غير ذلك، فيحسب أن أبا العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكذلك فعل، قال أبو العباس، بينما أبو العباس مقصود به أبو العباس القرطبي صاحب المفهم رحمه الله تعالى. ويفرق بينه وبين تلميذه صاحب التفسير، هذاك أبو العباس، هذا أبو عبد الله. على كل حال هنا نذكر بعض الفوائد مقتضبة. كم مر من الوقت؟ على كل حال لعله لا يعني لن يتأتى لنا يعني قراءة شيء من ما في هذا الكتاب. فهذا كتاب يعني عموما يتناول المذهب عند الحنفية، عند المالكية، عند الشافعية، عند الحنابلة، أشياء مختصرة. وإلا في الأصل مثلا هذا المؤلف الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي رحمه الله له كتب تتعلق بأصول هذه المذاهب على حدة، فيما أذكر له الحنفية، عنده المذهب عند الحنفية كتاب لعله في أكثر من مجلد، وله كتاب عن المالكية، المذهب عند المالكية، من أحسن ما يكون في معرفة المذهب، أصول المذهب، اصطلاحات المذهب، أئمة المذهب، أطوار المذهب، أصول المذهب وهكذا. وهذه أشياء كثيرة جدا. مثلا نأخذ على سبيل المثال في مذهبنا أو في مذهب بلادنا المالكي، فتجد كثير من الأشياء، تجد هذا تناول الإمام مالك بصفته محدثا، هناك كتاب الإمام مالك وجهوده في علم الحديث لمشعل الحداري مجلد، طيب يعني تناول وجهود قديمة طيبة جدا، يعني هي الأولى. مثلا كتاب الحافظ بن عبد البر الانتقاء في مناقب الأئمة الفقهاء، أو في مناقب الأئمة الثلاثة الفقهاء، اللي هما يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي، لم يذكر أحمد رحمه الله، يعني لعله يعني مع من يقول إن أحمد رحمه الله تعالى يعني غلب عليه الحديث وكذا وكذا، وإن كان هذه يعني الأمر هذا رده يعني جمع من العلماء في قضية أن أحمد رحمه الله تعالى محدث وليس فقيه، هذا لم يقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ولكن كأنه يعني رأى غلبة الحديث على أحمد رحمه الله تعالى فلم يدخله في هذا الأمر. وتراجم خاصة لمالك رحمه الله تعالى، لابن عبد الهادي وللسيوطي وللزواوي ولغيرهم، وخلاص ترتيب المدارك للقاضي عياض، ترتيب المدارك راه فيه الكلام على الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعلى المذهب، وعلى المالكية التراجم، هو تراجم، وفيه لا شك فيه ثناياه، فوائد عظيمة، فمثل هذه يحرص عليه. لكن كما قلنا من كان يعني، فمثل هذا الكتاب طيب، قرأت فيه يعني شيئا ما، وقرأت يعني ما يخص المالكية على وجه الخصوص، كما قلنا إن الرجل هذا يعني مختص في هذا الأمر، وكتابه متوسع ممكن قدها أو أكثر، يعني المذهب عند المالكية، من معرض التوسع يرجع إليه، معه الشيخ علي الهندي رحمه الله تعالى كذلك في هذا الكتاب، ففيه يعني فوائد طيبة يستفاد منها. لكن هذه كنا قد قرأناها في المرة السابقة، نعيد قراءتها يعني باختصار، فيها اختصار يعني. طيب، هي مشجرة، أصلها مشجرة، مشجرة الفقه المالكي. لا شك الإمام الأصل اللي هو إمام المذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى هو أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، ولد سنة 93 للهجرة بالمدينة، وتوفي بها سنة 79 و100 للهجرة، ودفن بالبقيع رحمه الله رحمة واسعة. من أشهر شيوخه نافع مولى بن عمر ابن شهاب الزهري، محمد بن المنكدر، عبد الله بن ذكوان أبو الزناد، تجدون قال مالك حدث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج الحديث المشهور، وإن كان يوضع في غير موضعه. وهذه رواية الحديث مثلا على سبيل المثال ذكر محمد داود في تاريخ تطوان إنها مبتدعة أو محدثة، قريب يعني ألف وشي حاجة. الحديث صحيح، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة، حديث صحيح، لكن ليس هذا موضعه. أين كانت القرون المتطاولة قبل إحداثه عنه؟ قراءة القرآن جماعة كما قلنا في عهد الموحدين، أين كانت القرون المتطاولة قبل هذا الموعد، موعد الإحداث ووقته عنه؟ يعني ليس فيهم رجل رشيد ما شاء الله يحب القرآن يحب كذا، وبعض الناس يدعي كذا، ولا راك الراجع بها، أو بعض الناس يقول لك لا الناس ما قارينش حفظه. أعطيني واحد حافظ القرآن بتحسد، واحد واحد حافظ حفظا. على كل حال، من شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى كذلك زيد بن أسلم وهشام بن عروة وربيعة الرأي وغيرهم كثير رحمهم الله جميعا. من أشهر تلامذته محمد بن الحسن الشيباني، طبعا محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تلميذ أبي حنيفة وأحد الأصحاب القريبين من أبي حنيفة كما هو معروف. إذا قيل أبو حنيفة وصاحبه فإنما المقصود أبو حنيفة وصاحبه، أي أبو يوسف القاضي ثم محمد بن الحسن الشيباني. وله رواية للموطأ يشتغل بها إخواننا من أهل الشرق في الشمال الشرق ايش؟ ها؟ إيه ما هي تسمى الشرق الأقصى أو كذا أوسط؟ لا، هناك بعد بعد البلاد العربية وكذا، غالبا يشتغل أهل الهند، أهل باكستان، أهل شرق آسيا، الشرق الأقصى، فيشتغلون بهذه الرواية كثيرا. وألف عليها العلامة أبو الحسنات عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى شرحا سماه التعليق الممجد على موطأ محمد، والموطأ لإمام مالك لكن نسب في الرواية رواية محمد. وذلك السلطان رحمه الله تعالى بعض الأحيان قد يختار بعض الأشياء تتعلق بمحمد الحسن، يقول لك راه محمد الحسن راه هو من تلاميذ مالك، إن كان هذا يعني يحتاج يعني مع الاصطلاح وكذا يعني فيه نظر. بل محمد الحسن من أئمة المذهب الحنفي على كل حال، ولأن محمد الحسن في رواياته يعني بعض الأحيان يذكر رأي مالك أو يذكر الحديث كذا ويقول وبهذا نقول، بهذا نقول يعني اختيار الحنفية. محمد بن إدريس الشافعي، لا شك محمد بن إدريس الشافعي من أنبل وأعظم الشيوخ، من أعظم التلاميذ لمالك رحمه الله تبارك وتعالى، رحمه الله جميعا. والشافعي رحمه الله تعالى أيضا كانت له رواية للموطأ، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى سمعت الموطأ من غير واحد من تلاميذ مالك، ثم سمعته من الشافعي لأنه كان أقوم به، أو كما قال. ولكن إلى الآن لا يوجد، هل كان كتابا دونك أخذه ودون كتابا في ذلك؟ في يحتاج إلى كذا. جمع بعض الباحثين المعاصرين كتابا فيه الروايات، رواية مالك، رواية الشافعي عن مالك، وكأنه جعلها موطأ الشافعي وهكذا سماه فعلا. ولكن هذا فيه نظر، من ناحية إيش؟ من ناحية مالك رحمه الله راه كانت له أحاديث غير الموطأ، أحاديث أدخلها في الموطأ وأحاديث أخرى كما سيأتي بعض المؤلفات له رحمه الله، أحاديث له أحاديث أخرى، أحاديث موطأ وأحاديث أخرى. فهذه الأحاديث إذا جئنا وأخذنا رواية الشافعي عن مالك، بأي شيء سنتأكد أن هذه الرواية هي من أحاديث الموطأ وليست من أحاديث مالك الأخرى؟ لأن الموطأات أصلا والروايات يزيد بعضها على بعض، يزيد بعض بعض. ولعلكم تذكرون مثالا ذكرته لكم يتعلق بحديث قد نفى الحافظ ابن حجر، وما أدراك ما الحافظ ابن حجر، خلو الموطأ منه، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. قال هذا الحديث لم يرد في الموطأ، فإذا به فتشت رواية محمد الحسن فوجدت فيها، فهو اعتمد على بعض الروايات لعلها رواية محمد الحسن. ما أدري، نقول لم تصله، ممكن ممكن كل شيء ممكن، ما نحسب، ما نأخذ عقليات العلماء وأوضاعهم السابقة بعقلياتنا وأوضاعنا الراهنة. نرى العجب عند ذا الآن، عجب المتعجب من المعلومات مع محق البركة، نسأل الله السلامة والعافية إلا عمن رحم الله تبارك وتعالى. كل شيء موجود، الهارد ديسكات عامرة بالمخطوطات وبملايين المؤلفات وبكتب ممكن لم تكتحل بها أعين بعض العلماء المعاصرين القريبين، فضلا عن السابقين، لم يروها حتى الرؤيا، لم يجدوها، فطاحلة العلماء لم يجدوها، اكتشفت بعد وفاتهم. ومثلت لكم فيما سبق بكتاب بر الوالدين الإمام البخاري، لم يره لا الإمام المعلمي ولا الإمام الألباني ولا غيره من المشتغلين بالحديث، ما راه اطلاقا. وتذكرون القصة التي رواها الشيخ محمد بن هادي عن الشيخ محمد بن أحمد الحكمي، الأخ الأكبر للشيخ العبقري العلامة حافظ بن أحمد الحكمي، ينقل عن كتاب خلق أفعال العباد في معارج القبول بواسطة، لم يطبع خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. والقصة التي ورد يعني أنه حافظ الكتاب في ليلة واحدة رحمه الله تعالى. فهذا فيه ملحظ، مسألة كونه يجمع موطأ الإمام الشافعي، إلا أن تقارن مثلا أكمل الروايات، أكمل الروايات للموطأ، ثم تتبع كتب الإمام الشافعي ويجاء بها يعني الرواية، جاء بها وقال أن هذه مثلا موطأ يحيى مثلا من آخر من أخذ عن مالك رحمه الله مثلا على سبيل المثال، وإن كانت يعني كما فيه الأوهام وكذا، وصح بعضها بالوضاح، ولكن بعض العلماء يعني يقولون انه تصور على الموطأ واصلح فيه وكذا وكذا، كان يعني ينبغي ان ينبه على الاوهام المفترقه. لما رواه ابن وضاح عن يحيى بن يحيى اصلح الاخطاء، صارت مثل التسويه. ولما رواها عبيد الله بن يحيى عن ابيه ابقاها على الاخطاء، ابقاها على الاوهام الواردة. والشافعي رحمه الله تعالى رغم أنه كان تلميذا لمالك وكان يحترمه جدا جدا جدا، ولكن بعض تلاميذ مالك أو أصحابه أو أتباع مذهبه في الذين بقوا بعده، وفي الغالب من تلاميذ، لأن هذا يعني يكون بين الأقران وكذا وكذا، كأنهم استفزوا الشافعية، استفزوا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فصار ألف بعض الأشياء يرد بها على شيخه، يناقش شيخه في بعض الأشياء وكذا. وهو الذي قال إن مسألة يعني عمل أهل المدينة إنما كان حكم بلال كذا في السوق، أو يحيى بن بلال في السوق، يحتاج أن نراجع الكلمة ذكرها البيهقي في ذي المناقب الشافعي كما ذكرت لكم سابقا، يعني أخذ ورد في هذه النقطة، وناقش يعني غير واحد من العلماء هذه المسألة كما ذكرنا فيما سبق، أن الليث يعني ذكر عن مالك رحمه الله تعالى أو ناصحه وأرسل له رسالة في ذلك، ورد عليها مالك رحمه الله تعالى برسالة أخرى. على كل حال، عبد الرحمن بن القاسم معروف الذي أخذ عنه السحنون، وقبل ذلك أسد بن فرات يعني طرح عليه المدونة، قبل أن تسمى المدونة طرح عليه أقوال وسمع منه ما يذكر عن مالك، وما لم يسمع منه ما ذكر عن مالك خرجه على أصول مالك وغير ذلك. وله رواية للموطأ طبعت قريبا. عبد الله بن وهب إمام له موطأ دياله، وله رواية الموطأ عن مالك، وهو إمام من أهل مصر عبد الله بن وهب، وله الجامع، كتاب الجامع، أشهب القيسي كذلك، ولا أظن يعني له رواية في الموطأ. أبو مصعب الزهري له رواية هي مطبوعة، تحقيق بشار عواد وصاحبه، أصبغ بن الفرج البياني، يحيى بن يحيى الليثي معروف، ابن الماجشون كما سبق النقل عنه في عند الشاطئ بالاعتصام، مطرف بن عبد الله، وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى ورحمته وسعه. أشهر مصنفاته الموطأ، له روايات متعددة. موطأ فيما سبق كان جمع رواياته التي كانت موجودة، وسواء كاملة أو ناقصة، لأن كثير منها ناقص. مثلا شو اسمه هذا اللي في أهل تونس، يحيى بن زياد، وزياد بن يحيى، على يحيى بن زياد الذي نشره الشيخ نيفر الشاذلي نيفر رحمه الله، قطعة منه وجدت، وهو أيضا من تلاميذ مالك رحمه الله تعالى، رواة الموطأ. كان جمع هذه القطع المختلفة، سواء ما وجد كاملا كموطأ يحيى، وموطأ محمد حسن الشيباني، وموطأ ابن مصعب الزهري، وموطأ سويد بن سعيد الحدثاني، جمعها سليم الهلالي كلها في كتاب واحد، موطأ بروايته الثمانية، ويعني يبين كذا. لكن الأمر ده الآن يختلف، لأنه خرجت روايات أخرى جديدة، أو بعض الروايات اللي كانت ناقصة يعني وجدت أصولها الخطية وطبعت كاملة، فيحتاج إلى تحديث. رسالة إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية. مثلا هذا الكتاب مثلا روى فيه مالك رحمه الله تعالى روايات تتعلق بالقدر، وممكن ما أدخلها في الموطأ. لو روى الشافعي مثلا كما سبق، أو غيره من الأئمة، أحاديث ولم يدخلوها في الموطأ، يدخلوها في الموطأ خلاص هذا موطأ. لكن أحاديث أخرى نجمعها ونقول إن هذا موطأ فلان، هنا فيه نوع من الدقة. رسالته في الأقضية كذلك، رسالته إلى قرينه أبي غسان محمد بن مطرف، رسالته إلى الليث بن سعد، كتاب في النجوم وحساب دوران الزمان ومنازل القمر، هذا عدا الأسمعة، يعني السماعات التي سمع عنه الناس والتلاميذ، ومجالسات والمسائل المنقولة عنه رحمه الله. أصول مذهبه القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس، عمل أهل المدينة، قول الصحابي، شرع من قبلنا، المصلحة المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع، الاستصحاب. ومن أوجز ما تناول مذهبه بالتأصيل أو ذكر أصول مذهبه، المنظومة المشهورة للعباس بن أبي قف أو أبي قفة، التي شرحها الولاتي في إيصال السالك رحمهم الله وعفانا عنا وعنهم. يعني فيها باختصار ذكر الأصول التي كان يعتمد مالك رحمه الله تعالى في هذا الجانب. ابن أبي كف مثلا يقول مثلا في الاستحسان، استحسان وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد يتصف، ولكن التعبير عنه يقصر منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يقدر، وغير ذلك. وقوله في سد الذرائع، وسد أبواب ذرائع الفساد، فمالك له على ذي اعتماد. جميلة جميلة وجيدة، يعني حضر الإنسان طيبة، أخذ شرحا لها يعني كذا، جميلة جدا. على كل حال، طيب، أطوار المذهب المالكي ومراحله. أولا، مرحلة التكوين والتدوين من 110 للهجرة إلى 300. تميزت هذه المرحلة بجمع الروايات والسماعات عن مالك وترتيبها وتدوينها في مصنفات معتمدة. أهم الكتب في هذه المرحلة الموطأ. وطبعا هناك منهج يسير عليه المالكية في الترجيح وفي اختيار المذهب، ما هو مذهب الإمام. أول شيء يبدأون به ما هو الموطأ، أول شيء يفتشون فيه ويبحثون، أول شيء إذا ذكر مالك رحمه الله تعالى في الموطأ شيئا لا يقدم عليه غيره، ثم بعد ذلك المدونة تأتي. ثم إذا أردنا أن نعرف مذهب الإمام أصالة الموطأ، ثم المدونة لسحنون، الواضحة لابن حبيب، العتبية للعتبي، الموازية لابن المواز، المجموعة لابن عبدوس، وقيل عمروس، المبسوط لإسماعيل القاضي، إسماعيل القاضي جهضمي رحمه الله تعالى، صاحب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي حقق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سابقا، وله كتاب أحكام القرآن، وهو إمام جليل، حتى قال الباجي لم تتم درجة الاجتهاد المطلق بعد مالك من المالكية لأحد إلا الإسماعيل القاضي، وهو رأس المدرسة العراقية، له كتاب كما قلت أحكام القرآن، لا إنما وجدت منه قطعة صغيرة. المرحلة الثانية من مراحل المذهب المالكي وأطواره من 301 إلى 600 للهجرة، تميزت هذه المرحلة بتحرير وتنقيح وتلخيص وتهذيب ما ورد في كتب مرحلة التكوين، كتب السابقة، مع التفريع عليها، ذكر الفروع التي تبنى على ما سبق، والترجيح بين رواياتها، وتنقسم إلى قسمين، هناك كتب في الفقه النظري وكتب في الفقه التطبيقي عملية. ففي الفقه النظري التفريع لابن الجلاب مطبوع في دار الغرب، كتب ابن أبي زيد عموما، ماذا له ابن أبي زيد من كتب غير الرسالة؟ له كتب أخرى، ها؟ رد على الجهمية؟ لا، الذي أعرف رسالة صغيرة رد على الصوفية، أما الكتب نوادر والزيادات، كتاب عظيم جدا طبعته دار الغرب أيضا، حتى قيل إنك إذا لم تجد فيه نقلا عن مالك قل أن تجد في كتاب غيره، إنه جمع. وله كتاب آخر طبع مؤخرا عن رابط المحمدي للعلماء اسمه الذب عن مذهب مالك. وجمعت فتاواه، جمع بعض الباحثين فتاوى بن أبي زيد القيروان، وكتب القاضي عبد الوهاب، كتب القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى كان كذلك رأسا في المدرسة المالكية العراقية، وقد طبع أخيرا شرحه على الرسالة إما كاملا أو ما وجد منه، ما أدري، إلى 15 مجلدا شرح القاضي عبد الوهاب على الرسالة عموما، لأنه شرح هو العقيدة وشرح الفقه وشرح كتاب الجامع، شرح كل شيء بعناية الأخ أبي عبد المحسن اليمين الجزائري، ومعه ثلة من الباحثين الذين يعني ساعدوا في هذا يعني بإشرافه هو، وأبو عبد المحسن هذا يعني له دار طبع فيها الكتب وكذا، لكن الذي يهمني الآن أنه يعني حتى يعني يؤتمن جانبه من هذه الناحية، أنه هو الذي فرغ واعتنى بشرح الشيخ ربيع حفظه الله على كتاب السنة للبربهاري مسمى عون الباري، شرح السنة للبربهاري، طبعه في داره أيضا، لعله هو الذي فرغه. وكتب عبد القاضي عبد الوهاب غير شرح الرسالة عنده التلقين، وعنده أيضا الإشراف في الفقه المقارن، سبقا قرأنا في المرة السابقة يعني أشياء تتعلق يعني مثل على طريقة المغني لابن قدامة مثله، يعني هو طبعا سابق يعني فيما يظهر الله أعلم، وله كتب أخرى في الفقه التطبيقي، وثائق ابن العطار، وكتاب الوثائق والشروط لابن الهندي، والمقنع في الأحكام للبطليوس. المرحلة الثالثة من 601 إلى العصر الحاضر، تميزت هذه المرحلة بالشروح والتعليقات والحواشي، مع اندماج مدارس المذهب في مسار واحد، مدارس المذهب كما سيأتي بيانها، مدرسة المغربية، مدرسة المصرية، مدرسة المدنية، مدرسة العراقية. أهم الكتب وأنتجت كتبا تمثل المذهب بغض النظر عن المدرسة. أهم الكتب في هذه المرحلة في الفقه النظري أيضا مختصر ابن الحاجب ومختصر خليل. مختصر ابن الحاجب عنده مختصران ابن الحاجب، مختصر أصلي ومختصر فرعي. يقصدون بالمختصر الأصلي مختصر في أصول الفقه، لا في أصول الدين، في أصول الفقه. أصول الدين يقصد بها العقيدة، العقيدة. في الفقه التطبيقي تبصيرة الحكام لابن فرحون، نوازل البرزولي، والمعيار المعرب. المعيار المعرب الذي طبعه الحسن الثاني رحمه الله تعالى، وهو فيه فتاوى المالكية في كثير من الأشياء التي نحتاجها اليوم، تنبيه على بدع محدثة، تنبيه على أشياء طيبة جدا. مدارس المذهب المالكي. المدرسة المدنية، تميزت هذه المدرسة بالاعتماد على السنة النبوية وتقديمها على عمل أهل المدينة عند الاختلاف. إذن إلى نغض شي واحد من الناس اليوم وقدم الحديث على عمل أهل المدينة، لا يثرب عليه، رأى ناس في المذهب نفسه وأقرب الناس إلى مالك هم المدنيون يقدمون الحديث النبوي على عمل أهل المدينة. وأشهر علمائها عثمان بن كنانة والمغيرة المخزومي وابن الماجشون وابن فرحون وغيره. المدرسة المصرية، تميزت هذه المدرسة بالاعتماد على السنة النبوية مع مراعاة عمل أهل المدينة. وأشهر علمائها، الظاهر فيما قرأت في هذا الكتاب أنهم عند التعارض يميلون مع العمل، مع العمل فيما يظهر، ولكن هم لا يقصدون بأن المعارضة كذا، لا، يقصدون أن عمل أهل المدينة نوع من الفهم للحديث. ولكن كما حرر شيخ الإسلام، هذا ينبغي أن يكون في ماذا؟ في الأشياء المتوارثة والموروثة من أهل المدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الشيء اللي يمكن نعتبر فيها العمل ونعتمده. المدرسة العراقية، طيب، أشهر علمائها، المدرسة المصرية أشهر علمائها ابن القاسم عبد الرحمن وأشهب كما سبق، وابن عبد الحكم محمد، وأصبغ بن الفرج، والحارث بن مسكين، وابن المواز. المدرسة العراقية تميزت بالميل إلى الاستدلال الأصولي والتحليل المنطقي مع التخريج والتقعيد الفقهي، وكأن في هذا نوعا من التأثر بما كان سائدا في العراق، اللي هو أي المذهب، مذهب أهل الرأي عموما، أحناف ومنهجه. وأشهر علمائها القعنبي عبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن مسلمة يعني من أعظم تلاميذ مالك ومن أمتنهم، وحتى بعض العلماء يقدموا على كل تلاميذ يقدمون. وإسماعيل القاضي كما سبق، وأبو بكر الأبهري، وابن الجلاب صاحب التفريع، والقاضي عبد الوهاب كما سبق. المدرسة المغربية، تميزت هذه المدرسة بالعناية بتصحيح الروايات وضبطها وبيان وجوه الاحتمالات مع تتبع الآثار وترتيب الأخبار. وأشهر علمائها علي بن زياد، هو اللي كنت قبل شكيت في الاسم ديالو، راوي قطعة، راوي الموطأ اللي وصلتنا منه قطعة، علي بن زياد، وهذا تونسي قيرواني. والبهلول بن راشد كذلك، وأسد بن الفرات، وسحنون، سحنون هذا لقب، سحنون اسمه طائر، عرف هذا الطائر بحدة الذكاء، وسمي سحنون باسمه ولقب بلقبه لأنه كان كذلك. وابن أبي زيد أي القيرواني. المدرسة الأندلسية، تميزت بالجمع بين طريقة العراقيين وطريقة المغاربة. وأشهر علمائها زياد بن عبد الرحمن، لقبه شاباطون، زياد بن عبد الرحمن شاباطون، ويحيى بن يحيى الليثي، والعتبي، والباجي، واللخمي، وابن عبد البر رحمهم الله جميعا السابقين والنحل. أهم مصطلحات المذهب. هناك مصطلحات تتعلق بالآراء والمذاهب، فمثلا إذا قالوا الإجراء فهو إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب، أجراها فلان أو أجراها، إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة يعني غير وارد فيها نص الإمام وفق قواعد المذهب. الأقوال، أقوال أصحاب الإمام مالك غالبا، مثلا قال وفي الأقوال أو قد جاءت الأقوال بكذا وتكاثرت الأقوال بكذا، يقصدون أقوال أصحاب الإمام رحمه الله. التخريج، إذا قالوا تخريج خرجه فلان كذا، مش تخريج الحديث، لا، خرجه وتخريج الفروع على الأصول، تخريج ما تدل أصول المذهب على وجوده ولم ينصوا عليه. الروايات، أقوال الإمام مالك رحمه الله. الطرق، اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب، أقوال الشيوخ في كيفية أو اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب، لأن ابن عثمان رحمه الله تعالى له كتاب اسمه اختلاف أقوال أصحاب مالك أو الرواة عن مالك، سبقا ذكرنا منه بعض الفوائد، يعني يروي أشياء مثلا عن مالك، يقول وخالفهم فلان وكذا وروى عن مالك أنه تصح كذا كذا، وفيها يعني طيب فيها فسحة وفيها معرفة أن الأقوال تتعدد وأن قد يوجد منها ما يوفق الدليل. كان مالك رحمه الله هنا أفتى في مسألة بالقياس ثم أفتى بموافق النص، ونحن وجدنا نصا يوافقه قول مالك رحمه الله هذا، لا نتمسك بهذا، نتمسك بهذا وهكذا. وكذلك من له أيضا من القاسم الموازنة بين ابن القاسم وابن وهب وغير ذلك، كتاب بهذا المعنى فيه يعني مقارنة بين هذين الإمامين من أي مثل. المنصوص، إذا قالوا وفي المنصوص أقوال مالك وأصحابه المتقدمين أو أصحابه المتقدمين غالبا. أهم مصطلحات الأعلام، هذه مصطلحات أولى تتعلق بالآراء والمذاهب أو المذهب عموما. الآن مصطلحات تتعلق بالأعلام، يصفون عالما معينا بوصف معين أو يسمونه أو يلقبونه بلقب معين، إذا ذكر هذا لبعض الأحيان قد تختلط على بعض الناس اصطلاحات مذهب بمذهب آخر. الأئمة في المالكية إذا قالوا القاضي لهم قصد، وإذا قاله الشافعية لهم قصد آخر. أنت تقرأ في كتب الشافعية وتقرأ القاضي تقول هذا هو المقصود عند المالكية، ما ينفع، يختلف الحال. مصطلحات الأئمة ومصطلحات المؤلفين عموما وغالبا ما تبين المقدمة شيء من هذا، فحذاري حذاري بأن يمسك الإنسان الكتاب يتجاوز المقدمة ويقرأ من الصلب، لا، اقرأ المقدمة، كثيرا ما تجد فيها مفاتيح لذلك الكتاب، اصطلاحات المؤلف يقول إذا قلت كذا فكذا وإذا قلت كذا فكذا وشرطي في هذا الكتاب كذا وكذا، حتى لا تنسوا إليه ما لم يقوله حتى لا تحمل كلامه على غير محمله وغير ذلك. إذا قالوا في كتب المذهب الأخوان مطرف بن عبد الله وابن الماجشون، علاش قالوا لهم هذه الكلمة؟ لأن كثيرا ما كانت اختياراتهما متوافقة فيتوافقان، فقيل لهما الأخوان. اصطلاحات علوم أخرى تجد مثلا في القراءات الأخوان لها معنى آخر وهكذا. الإمام، إذا أطلق لفظ الإمام عند أهل المذهب فالمقصود به أبو عبد الله المازيري شارح التلقين وصاحب شرحين على مسلم، اسمه ايش؟ أتمه القاضي بعد القطيع بعد ذلك، ثم أتمه الأوبي الإعلام أو المعلم، عفوا المعلم بشرح صحيح مسلم المازيري. الأستاذ، إذا قالوا الأستاذ من؟ أبو بكر الطرطوشي، وهذا الإمام رحمه الله أيضا له كتاب في الرد على البدع وفي نقد البدع اسمه الحوادث والبدع، أبو بكر الطرطوشي رحمه الله. الشيخ إذا قالوا الشيخ فهو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله غالبا. الشيخان ابن أبي زيد القيرواني والقابسي أبو الحسن القابسي الذي لخص الموطأ. القاضيان ابن العطار ابن القصار وابن وعبد الوهاب قاضي عبد الوهاب. المحمدان ابن المواز وابن سحنون. أهم مصطلحات الترجيح والتشهير، ترجيح معروف يرجح القول عن القول، تشهير يقول لك هذا هو المشهور. لذلك السلطان سيأتي معنا أنه قال في قضاء الفوائد وما قدر الفوائد خمس وشهر، أي أن هذا القول شهر، هو الذي شهر في المذهب. إذا قالوا في مصطلحات الترجيح والتشهير الراجح أو قالوا الصحيح أي ما قوي دليله، يقصدون ما قوي دليله. المشهور قالوا المشهور في مذهب مالك ما كثر قائله، الأول ما قوي دليله، الثاني ما كثر قائله، وقائلين ديالو أكثر. المعتمد إذا قالوا المعتمد في المذهب كذا، القوي لرجحانه أو لشهرته. إذا قالوا المعروف، القول الثابت عن مالك أو عن أحد أصحابه، قالوا المعروف في المذهب كذا وكذا، فهو القول الثابت عن مالك أو عن أحد أصحابه. إذا قالوا الظاهر أي ما ليس فيه نص، إذا ظهر من جهة الدليل أو المذهب. الضعيف ما لم يقوى دليله، ما لم يقوى دليله. الفاسد أي فاسد الدليل. أهم مصطلحات الكتب، عندهم مصطلحات خاصة بالكتب التي يريدونها في كتب المذهب. إذا قالوا الأم أو قالوا الكتاب وفي الأم، ممكن واحد يقرأ الأم يقول هذا أم للشافعي، لأن ممكن الأم للشافعي أشهر عند الباحثين من الأم المقصودة بالمدونة إلا أن كان مختصا في المذهب. إذا قالوا الأم أو قالوا الكتاب فيقصدون به المدونة لسحنون، أو قالوا الأمهات فيقصدون المدونة والموازية والعتبية والواضحة. الكتب مدونة كما قلنا لسحنون، موازية لابن مواز، العتبية للعتبي، الواضحة لابن حبيب. إذا قالوا في الدواوين، الدواوين ما المقصود بالدواوين؟ الأمهات السابقة، والأفصح في اللغة العربية أن يقال في الأمهات الأمات، الأمات لغير العاقل والأمهات للعاقل، الأمات. الدواوين قالوا الأمهات السابقة اللي هي المدونة والموازية والعتبية والواضحة، بالإضافة إلى المجموعة لابن عبدوس هكذا. وهنا ذكروا أن هذا فيحتاج إلى تأمل. المشهور بعبدوس صاحب إمام أحمد الراوي لأصول السنة، عبدوس من مالك أو رسالة مالك، رسالة أحمد رحمه الله لعبدوس من مالك العطاء، لكن لعله ابن عبدوس يعني يختلف. لكن هنا ذكروا هذا الأمر، هذا فيحتاج إلى تحرير، هل هو ابن عبدوس أم ابن عمروس. والمبسوط لإسماعيل القاضي، إسماعيل القاضي رحمه الله الإمام المجتهد الذي ذكرنا سابقا، له كتاب اسمه المبسوط في الفقه المالكي رحمه الله. فإذا أطلقوا الدواوين فيقصدون المدونة والموازية والعتبية والواضحة والمجموعة لابن عبدوس، والمبسوط لإسماعيل القاضي. فتقرأ مثلا في كتب المذهب المبسوط، واحد مثلا اللي ما عندوش ميز مثلا يقصد، ممكن ينسب المبسوط إلى السرخسي اللي هو من أوسع كتب المذهب الحنفي. السرخسي أو السرخسي تحتاج إلى تحرير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك وطاعتك، ما تبلغنا به جنتك ونجنا ما تكون به عن مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا واجعل صبرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.